القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمع. تاريخ المرأة المصرية حافل بالإنجازات والنجاحات في كافة المجالات، وشهر مارس هو شهر المرأة، نحتفل فيه باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم. كل عام وأنت دائما بخير وسعادة. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستات مصر الغالي أسعد بصحبتكم اليوم. هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد والعديد من الفقرات المنوعة، ونلقي الضوء على النماذج الإيجابية والصور المشرقة للمرأة المصرية. والبداية مع رائدات مصريات. ورائدة اليوم هي صفية زغلول. صفية زغلول رمز من رموز الكفاح والنضال من أجل الوطن ومن أجل تحرير المرأة المصرية. اسمها الأصلي صفية مصطفى فهمي، ونعرفها باسم صفية زغلول على اسم زوجها زعيم الأمة سعد زغلول. ولدت عام 1878، وكان لها دور بارز في الحياة السياسية المصرية، ساهمت بشكل كبير وفعال في تحرير المرأة. خرجت على رأس مظاهرة نسائية في ثورة 1919 من أجل المطالبة بالاستقلال. خاضت صفية زغلول معارك كثيرة بجانب زوجها سعد زغلول في مواجهة الاحتلال. أطلق عليها لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضايا الوطن العربي والقضية المصرية. كانت إحدى وكيلات الاتحاد النسائي الدولي، ومن خلاله طالبت بالحقوق السياسية للمرأة. توفيت صفية زغلول في شهر يناير عام 1946، وتركت لنا نموذجا فريدا للمرأة القوية المؤمنة بوطنها وحقها في الحرية والتنوير. عزيزتي المستمع، نظمت جامعة الدول العربية مؤخرا الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية، وحول كيفية محو أمية المرأة من أجل تمكينها. منى خليل ومعا لتمكين المرأة. ضيفتي هي دكتورة ميسون الفيومي، مدرس العلوم السلوكية وعضو مؤسس بالاتحاد العربي للمرأة المتخصصة طبعا لجنة التعليم. طبعا أهلا بيكي. ربنا يخليك. وإحنا النهاردة في، يعني أنا أقول حدث مهم جدا، أن كل الكم ده والأساتذة والمتخصصين جايين يتكلموا عن أهمية التعليم ومحو الأمية، مش بصفة عامة ولكن على وجه الخصوص للمرأة. أهمية تعليم المرأة، محو أميتها، ثقافتها، توعيتها، ده بالتالي هيؤدي إلى تمكينها. يمكن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. هو الملتقى معمول اصلا في جامعة الدول العربية من اجل محو أمية على مستوى الوطن العربي طبعا، بس بما اننا تبع يعني الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة بنركز اكتر على المحو الأمية للمرأة. طبعا احنا عارفين انه ما زلنا الى هذه اللحظة بالرغم ان احنا تطورنا والعالم دلوقتي بيتكلم على الأمية يعني الديجيتال اللي هي الأمية الرقمية. أيوة. ان الناس لازم تكون عندها تكنولوجيا عشان تتعامل بيها، واللي ما بيعرفش يعمل تكنولوجيا ده يعتبروه أمي. لكن للأسف الشديد ما زلنا الى هذه اللحظة في الحياة بنتكلم على محو الأمية الأبجدية. طبعا ان هناك عندنا لسه في امرأة في بعض المناطق النائية ما زالت الى هذه اللحظة لا تجيد القراءة والكتابة، وللأسف الشديد في منهم حتى في القاهرة اللي بيتركوا يعني المناطق اللي بيسكنوا فيها وبيلجأوا الى القاهرة بحثا عن العيش، فما زالوا برضو موجودين لكن للأسف الشديد ما بيعرفوش يقروا ما بيعرفوش يكتبوا. وما أدراكي بقى الأضرار النفسية والاقتصادية والاجتماعية اللي بتنتج نتيجة جهل أو عدم القراءة، إن ممكن تعرض لنصب، ممكن الأم تعرفش تتواصل مع ولادها، يحصل جاب كبير جدا ما بينها وما بين الأولاد، بتحصل لها بتأثر على صحتها النفسية، فبتبتدي بقى يجيلها اكتئاب وكده لمجرد إن هي بتلعن بقى الظروف الماضي إن هي كانت ضحية، إنه في بعض ما زالوا لحد دلوقتي بيفضلوا تعليم الولاد على تعليم المرأة في المناطق. اسمحي لي دكتورة كمان هقول الأكتر من كده، إن ممكن تكون الأسرة دي اللي هي الأم فيها أمية وبالتالي الأولاد بتبقى مش مهتمة قوي بتعليمهم، بتبقى يعني صيد سهل جدا لأي فكر تطرفي أو إرهابي. ما هو في ارتباط كبير جدا ما بين نسبة يعني ارتفاع نسبة الأمية وما بين الفكر الإرهابي أو الفكر التطرفي. ليه بقى؟ لأن أنا لما بكون ما عنديش وعي تعليمي أو وعي ثقافي أو وعي بما يدور حواليا من أحداث، فبكون فريسة سهلة لأي فكر يطغى عليا. فممكن تلاقيني مثلا حد بيكون مجموعات أنا هعلمك حاجة أو هعلمك حاجة، وبعد كده بنبدأ بعد كده شوية بشوية شوية بشوية بنلاقي نفسه إنه دخل في اتجاه مش المفروض أصلا يمشي فيه، لأنه مش بيدمر نفسه بقدر ما بيدمر المجتمع اللي بيعيش من حوله، بيدمر أسرته كمان، إنه بيدمر نفسه بيدمر أسرته بيدمر مجتمعه. شوفي حضرتك قلتي وعي، تمام. إذا ارتباط التعليم بكم الوعي. التعليم مش ان انا امسك ورقه وقلم واقعد اكتب اسمي او اكتب لا اي لا حاجه خالص. التعليم فكر لا. وتنوير بالظبط. احنا بص يعني قالوا ايه؟ العلم نور. صحيح. وعملت على فكره الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار كمان والشبكه العربيه طبعا للاميه كان ليهم حاجات يعني ابحاث وكتب ونزلوا على ارض الواقع. يعني احنا وانا كانت رسالة الماجستير بتاعتي كنت عاملاها عن سياسه محو الاميه لاحتياجات المراه الريفيه والبدويه والحضريه. احتياجاتها دلوقتي ايه؟ احتياجاتها في المستقبل. لان انا لما باجي اعلم امراه دلوقتي انا مش ببص عليها سنه 2018. انا يهمني المراه دي اللي بتتعلم اذا كانت عندها 13 14 سنه هي دي امراه المستقبل. أيوة. فانا لازم ابص لها كمان 20 سنه هي محتاجه ايه، فلازم اوفره لها من دلوقتي علشان لما تبقى تطلع وتحتك بالحياه تبقى وتنزل تبقى جاهزه. لكن مش ان انا قصدي ان انا اعلم، انا بما اني يعني بدرس علوم سلوكيه اكتر فانا حابه اركز في تعليم المراه للتنميه الذاتيه. انا عايزه اوصلها لمرحله التعلم مدى الحياه. يعني ما تعلمش، لاني للاسف الشديد مش هقول لك ان ما فيش جهود من وزاره التربيه والتعليم، لا هي الجهود موجوده. انا حتى رحت رفح وشفت ناس هناك لقيت فصول محو الاميه، اتبسطت جدا في اسمها قريه الدومه، مناطق فظيعه جدا بس فيها فصول لمحو الاميه لكن لحد رابع ابتدائي. طب ماذا بعد؟ يعني بعدين هي لما توصل لرابع ابتدائي ما هي بعد شويه بشويه شويه بشويه هتبقى نسيت اللي اتعلمته. فاحنا عايزين تواصل انها تكمل عن طريق التعليم النظامي وتكمل فيه عشان تخش جامعه، لان احنا ما يهمنيش ان انا اعلمك قراءه وكتابه واسيبك، لان لو سبتك هترتدي تاني هيبقى في ارتداد للاميه. وطبعا انت عارفه كمان مش هننسى انه التسرب من التعليم هو احد روافد للاميه. أيوة. فاحنا عايزين برضو نركز على منظومه التعليم الاستعداد او ضمن العدد طبعًا. اللي احنا بنتكلم احنا عايزين نركز اكتر على المنظومه التعليميه بحيث انها تبدا بقى في تفعيل مناهج دراسيه بشكل مختلف علشان تضمن عدم التسرب من التعليم. إن يعني تم اضافه الاتحاد العربي للمراه المتخصصه، وانا عارفه طبعا ان في لجنه التعليم هي نشطة جدا يعني، فانضمت لكتيبة الحقيقة أي حاجة تخص المرأة أي في جميع المجالات بنسعى إن إحنا يكون لنا دور وبنسعى إن إحنا نكون إضافة لشيء أو إن إحنا يكون في تعاون ما بيننا وما بين الجهات المجتمع المدني علشان في الآخر خدمة يعني نكون بالفعل أدينا دورنا في خدمة المجتمع. عزيزتي المستمعة، هناك الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل كل سيدة وفتاة لإقامة مشروع صغير من أجل مستقبل أفضل لها ولأسرتها. عبلة إبراهيم، واللي جاي أحلى. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، يسعدني اليوم أن ألتقي مع السيدة نادية صالح وهي عضو جمعية الهلال الأحمر. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ويمكن بنقول عضو جمعية الهلال الأحمر فرع النهضة. أنا عضو جمعية الهلال الأحمر بس النشاط في فرع النهضة. فرع النهضة. أهلا بحضرتك. أهلا بي. ونشاط جميل جدا في منطقة زي دي، يعني وبتقدموا خبرات كثيرة لكل فتاة وسيدة. الحقيقة أنا هقول نبذة سريعة عن مدينة النهضة. مدينة النهضة بيسكنها متضرر زلزال 92. أيوة. وعملنا تنمية حضرية صحيح طليق بالناس ديت. في نفس الوقت جبنا حد من الخيامية علم السيدات اللي هي ما عندهاش أي خبرة أو أي حاجة تشتغل بيها أو تتكسب بيها، علمهم الخيامية. الخيامية ده بقى ما يميز ده تراث فرع مدينة النهضة. ده تراث. ده تراث قديم بالرسم العربي أو بالفرعوني، والزهرة اللوتس اللي كان بيعبدوها قدماء المصريين، وعين حورس، حاجات جميلة جدا ورسومات بديعة الحقيقة. الست اللي ما تقدرش تعمل خيامية علمناها تمين. احنا طبعا مجموعة سيدات متطوعات في الهلال الأحمر بنشرف على ورشتين كبار هناك، فاللي عايزة تعمل إتامين بتعمل إتامين على الملايات برضو، على المفارش بديزاين جميل. وزي ما بقول لهم دايما، أنا عايزة اللي يشتري مننا مرة يشتري مرة واثنين وثلاثة في الساحل الشمالي أو في العين السخنة. مفارش شاي، مفارش على ترابيزات الحدائق، رسومات متنوعة، حاجات عربي وحاجات للصفرة وحاجات لرمضان وحاجات لشم النسيم وحاجات للكريسماس ومع مولد النبي، يعني رسومات مع المناسبات. مع المناسبات بنعمل معارض. لكن السيدات اللي هم بيجوا ويتعلموا ازاي جم وازاي عرفوا ان هنا في تدريب وتعليم؟ هم من سكان مدينة النهضة كلهم، وكلهم الحقيقة ستات يعني جميلات، وأنا بفتخر بيهم جدا جدا جدا. عندهم حب أنهم يساعدوا نفسهم. احنا دايما بنقول لهم اللي عايزة تساعد نفسها احنا بنساعدها بعينين، وبتاخد المفرش في بيتها، بتاخد القماش والخامات والخيط وكل حاجة، بتشتغلوا في بيتها ويقعد على التلفزيون بعد ما تخلص الشغل البيت بتاعها وهي قاعدة، وتيجي تسلم المنتج بتاعها. بنعمل المعارض بتاعتنا وبتاخد أجرتها، وبيبقوا هم فرحانين بالمعارض بتاعتنا وإنهم قد إيه شغلهم الناس متميز. وبنحاول إن احنا أي ست دعوة من خلال برنامج حضرتك، أي سيدة تحب إنها تنضم لينا كمتطوعة أو إنها تيجي تتعلم. طبعا بالنسبة للعلام لازم تكون من سكان مدينة السلام أو النهضة لأن المشوار بعيد، إنما إحنا كسيدات الهلال الأحمر في بس بيودينا وبيجيبنا. ممكن أي ست عايزة تحس إن عندها ملكة فنية تحب إنها تديها لحد، تنقلها لحد، تعلم، أهلا وسهلا بيها طبعا. تدينا رسمة، تدينا فكرة، تدينا حاجة تانية غير الخيامية. إحنا عندنا ستات كتير حوالي 100 سيدة، وعندنا أولادهم عايزين نستقطبهم، عايزين ننمي العمل اليدوي واكتساب الحرف اليدوية، لأن دي حتكون مصدر دخل حلوة قوي قوي، وحاجة بتفيد المجتمع أكيد وبتسعد الناس كلها. بجانب هذه المهارة اليدوية، بتنتهزوا الفرصة مثلا بتدوهم معلومات محو أمية؟ طبعا احنا من خلال فرع النهضة او الهلال الاحمر طبعا ليه أنشطة متعددة جدا. انا بتكلم عن النشاط اللي انا فيه اللي هو المشغل او المستشفيات، انما طبعا في زميلات اللي هي مسؤولين عن المدارس، بيروحوا مدارس وبيعملوا زيارات للمدارس ويشوفوا يعني بيدوا توعية. بنعمل دايما عندنا مسرح كبير جدا، بنجيب ناس يتكلموا ويوعوا. عندنا بنات منسقات بتشتغل، بتنزل للبيوت، بتعمل بحث حالات، بتشوف الحالات شكلها ايه، بندي دورات طبية ودورات توعية في كل مكان. واحنا دايما في النهاية عايزين ان كل سيدة تبقى في ايدها مهارة، تبقى يعني منتعشة اقتصاديا طبعا وماليا، عشان تعرف تفكر، عشان تعرف تعيش، عشان تحس ان هي ليها قيمة في المجتمع. احنا كنا في الاول لما بتيجي بتقول لهم حطوا اللون ده مع اللون ده، دلوقتي بيقول لك لا، يا مدام نادية ده مش هيبقى حلو، اللون ده مع اللون ده هيبقى اجمل، الجمال، اتعلموا الجمال. ابتدوا بقى كلهم يخشوا على النت ويجيبوا صور يخلوا أولادهم يساعدوهم ويطلعوا لهم حاجات, إيه رأيك نعمل ده, إيه رأيك نعمل ده. فبقت حاجة جميلة يعني إن هم كلهم بقى عندهم وعي وحابين الشغل اللي هم بيعملوه. فأنا بحييهم الحقيقة وبشكرهم, ويعني وبحب إن عددهم يتضاعف ويتضاعف. وأي ستة عندها ملك التعليم أي حاجة إحنا بنرحب بيها تبقى إضافة على المشاغل بتاعتنا. المرأة المصرية صورة مشرفة في الدفاع عن الوطن والتقدم في الصفوف الأولى دائما من أجل مصر. ومع الاستعداد للانتخابات الرئاسية هناك ضرورة إلى المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات من أجل بناء مستقبل أفضل لوطننا الحبيب. وهذه رسالة للمرأة المصرية. كلمة من قلبي, المرأة المصرية هي رمانة الميزان. المرأة المصرية قادرة, المرأة المصرية صامدة, المرأة المصرية مكافحة, المرأة المصرية دافعة. وبالتالي المرأة المصرية هي اللي هتقدر تقدم نموذج مشرف في الانتخابات الرئاسية. هي اللي هتخرج طوابير زي الطوابير اللي شفناها المرة اللي فاتت وكل العالم اتكلم عنها, وكانت صورة مشرفة جدا جدا جدا مش بس للمرأة المصرية لكن لمصر. أنا عايز أقول للمرأة المصرية, أنت لما بتخرجي بتخرجي مش علشان بس ابنك أو علشان أمنك وأمانك والمستقبل اللي أنت بتحلمي بيه لولادك وأحفادك إن شاء الله, لا, هي بتخرج في الأساس علشان مصر, علشان مصر اللي هي دلوقتي لما بتنزل الشارع إن شاء الله الساعة 12 بالليل بتقدر تمشي في الشارع, بتقدر تدخل سينما, بتقدر تروح تقعد في النادي, بتقدر تروح في رمضان. إحنا جي علينا وقت في رمضان ما كناش بنقدر, كنا بننزل بس نروح نقعد في النادي علشان النور مقطوع فنروح نفطر في النادي علشان مش قادرين نفطر في الحر في البيت. لكن عايزة أقول إن دلوقتي حتى هو إن شاء الله رمضان جاي هنبقى قادرين نخرج ونسهر ونقعد للفجر ونروح بيتنا في منتهى الأمان. المرأة دلوقتي تقدر بتنزل بعربيتها في أي وقت, مش خايفة إن حد يوقفها ولا حد ياخد عربيتها. إذا كان عندنا بعض الأزمات في بعض الأمور زي الأسعار, ودي جزء كبير منها من الأزمة فيها راجع لجشع التجار, وإحنا الحكومة بتحاول يعني تحد من هذه المسألة. فعايز أقول إن الغلاء في كل مكان, وإن إحنا كلنا فعلا متأثرين بيه, وإن هي غصب عنها لأن هي حتى بتبقى عايزة تجيب لولادها, مش مهم هي تاكل, لكن كل ده يهون علشان مصر, وكمان علشان دم كل شهيد, علشان كل أم فقدت ابنها أو فقدت جوزها, وكل بنت أو ابن فقد أبوه. عايزين نقول للمرأة المصرية انزلي, أرجوك انزلي, خدي ولادك, خدي جيرانك, خدي صحباتك, انزلوا بالأعلام, انزلوا في مشهد يعني فرح, انزلي اعملي اللي انت عايزاه في الورقة, بس انزلي وقفي صفوف وقولي تحيا مصر. وبعدين اللي ربنا كاتبه لمصر هيكون, بس لازم احنا في الاول نكون سند وظهر لمصر. ماجدة محمود, مقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم والآن عزيزتي المستمعة، خلي بالك من أبنائك مع رشا أنور. مستمعينا، يسعدنا أن نلتقي بدكتورة غادة جمعة، خبيرة إتيكيت وبروتوكول الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك دكتورة غادة. أهلا بيك يا رشا. يا ترى إيه النصيحة اللي هتقوليها النهاردة في تعامل الأم مع أبنائها؟ دايما أقول الأم مع الأولاد، ولادنا يا ماما امتداد وليس بملك. بمعنى ايه؟ في اكم من ناس يا رشا عاشت وماتت اشتهت لقب ماما، فبالتالي يبقى ابني ده نعمة من عند ربنا. صحيح القرآن وصل ولاد بالامهات، لكن هنا لازم احط في اعتباري، لو فكرت انقض ابني او اوجه ابني قصاد الناس فانا بهينه. لو مديت ايدي عليه هنا بزل وبهين وبعنف الأمانة لربنا الدهاني. لو صوتي عالي عليه أنا برعبه وبفزعه لأنه بيبي صغير لسه طفل. لكن دكتورة غادة، في ناس ممكن تقول والله أنا ابني كده، يعني في ناس فلسفتها والله أنا ابني ما بيجيش غير بكده، ما بيسمعش الكلام غير لما أضربه، ما بيسمعش الكلام غير لما أعنفه، ما بيسمعش الكلام غير لما يبقى فيه رد فعل قوي وحرمه وعمله، فما فيش، أنا ما عنديش سبل تانية عشان أربي، أعمل إيه؟ ومين اللي عمل في الابن ده كده؟ يعني الابن ده بيتولد ملاك. الابن زي ما فرويد قال عالم نفسي ألماني، وجان جاك روسو قال عالم نفسي وفيلسوف وشاعر فرنسي، قالوا الطفل وعاء مغناطيسي أبيض فاضي. فاللي أنا حطيته فيه لأنه ما يعرفش حد من لحظة ميلاده لسن 5 ما بيروح مدرسة غير ماما وبابا، اللي تحط جواه الإناء ينضح بما فيه. فتيجي تقول لي ابني عندي، فكنت أقول للأباء الابن ما يعرفش في الدنيا أي حد يقلده إلا ماما وبابا، فالعند اللي هو واخده ببساطة منك. على سبيل المثال بقعد أقوله سيب ده سيب ده، لو ما قلتش آسف أنا هعمل فيك وأسوي فيه، وماما مش هتكلمك لما تقول. طب مش ده عند؟ تشبسي برأيي، خليكي مرنة ابنك هيطلع مرن، وطي صوتك ابنك هيوطي صوته، احترمي رغباته وأدميته هيحترمك، احترمي باباه هيحترمك. ومع الاستعداد لاستقبال فصل الربيع، هناك بعض النصائح والتعليمات من أجل سلامة وصحة العينين في هذا الفصل، تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور عصام الدين عبد العظيم، استشارة طب وجراحة العيون وعضو الهيئة الألمانية للعيون. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور، نعيش الآن فترة تغيرات الفصول، يعني بدايات فصل الربيع وتأثيرها على العيون. هو طبعا من الحاجات اللي بتحصل اليومين دول او يعني قدام شويه لما مع بدايه الربيع وكده هوت، ولما يبتدي الجو يدفي وتبتدي بقى يعني الازهار وحبوب اللقاح وكده، فبيحصل حاجه منتشره قوي او كلنا عارفينها اللي هي الرمض الربيعي. الرمض الربيعي ده نوع من انواع الحساسيه بيجي للجو الدافي واللي بيبقى فيه مترب أو أتربة، وطبعا فترة تلقيح الزهور والخضرة عموما يعني. فده بيعمل حساسية عند ناس كتيرة جدا، نسبة مش قليلة الحقيقة يعني. يعني هل بيكون هناك استعداد لذلك يا دكتور؟ طبعا هو بيبقى استعداد في جهاز المناعي يعني. هو ليه بيحصل عند ناس وناس لا؟ على حسب استجابة جهاز المناعة بتاعه للبيئة المحيطة به. ففي ناس بيبقى عندهم تحسس أو حساسية زيادة شوية، فتبص تلاقي عينهم بتحمر قوي، بتلتهب، الجفون بتورم شوية، ملتحمة العين اللي هو البياض بتاع العين بتلاقيه حمر. ده كل افرازات وافرازات بالظبط، بتبقى ساعات عامله زي السمغ كده شويه او دموع بشكل زياده شويه. كل ده بيبقى نتيجه انه جهاز المناعي بيتعامل بقسوه شويه يعني، او رد فعله قاسي شويه مع البيئه. دكتور، هل هناك احتياطات يعني ممكن ان يتخذها من معرض لذلك التحسس من امراض الربيع للوقايه من هذه الاعراض؟ طبعا طبعا يعني احنا قلنا الاسباب. طيب نحاول نبعد عن الاسباب. طبعا المريض بيبقى او الانسان عموما طبيب نفسه هو بيبقى عارف انه طبيعته مع هذا الجو هيحصل له كده، فيحاول يعني يتجنب على قد ما يقدر الأماكن المغلقة اللي فيها تراب كتير، يعني على قد ما يقدر. في ناس بيحب يفتح الشباك دايما فتبص تلاقي في تراب بيدخل في بيته، ممكن يعمل له الحكاية ده هي. كذلك لما يكون مثلا خارج ماشي في الشارع ولا حاجة، بنفضل دايما أو بننصح الناس إن هي تلبس نظارة شمس. النظارة ديت هتحجب عنك الأثر السلبي لأشعة الشمس على العين، وفي نفس الوقت برضو هتقلل كتير من تعرض العين للغبار والأتربة إنها توصل العين وتلمسها وتعمل لي المشكلة ده هي. دكتور، إذا ظهرت هذه الأعراض يعني ماذا على المريض أن يفعل في الوقت ده؟ أسهل حاجة احنا قلنا إنه الرمض الربيعي عبارة عن حساسية للجو الدافي، ويبقى إذن العكس الدافي إيه؟ البارد. فأسهل حاجة وأرخص حاجة إن أنا أغسل وشي أو عناية بمية ساقعة، ده هيقلل كتير جدا من الأثر السلبي والمعاناة اللي بتحدث من الرمض الربيع. مثلجة ولا فاترة يا دكتور؟ لا، مية الحنفية بس تكون باردة شوية، يعني مش مية ساقعة، يعني مش من التلاجة. وطبعا في قطرات أفضل إنه المريض يكشف عند الدكتور عشان يكتب له الحاجة المناسبة ليه، لكن بلاش العادة السيئة اللي موجودة عند ناس كتيرة إنه يروح الصيدلية يقول له اديني قطرة ومش عارف إيه. لا، في ساعات في قطرات مثلا فيها كورتيزون، هي هتريحك وكل حاجة، لكن أنت لا تعلم أثرها التراكمي لو أنت استعملتها بدون استشارة طبيب. فالأفضل إن هو يكشف عند الدكتور ويشوف إيه المناسب. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.